الفصل الرابع احنا كنا اتكلمنا، وصلنا لغاية الفصل الثاني والثالث امبارح. النهارده هنكمل الكتاب بتاع بناء السيناريوهات المستقبلية، الفصل الرابع. الفصل الرابع هو برغم ان هو 3 صفحات لكن مهم جدا، حتى النهارده كله هيبقى مجرد الكلام عليه هو بس يعني. وهو اللي بيتكلم عن بناء السيناريوهات التحولية، ازاي بعمل سيناريو لتحول اجتماعي والدنيا بيحصل لها تغيير ازاي وحاجة زي كده. فده موضوع مش من السهل ان انت تعدي عليه او تمر عليه مرور الكرام يعني. ان ده قلنا اشتغل في نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، اللي هو اللي كان في شركة شيل وراح يشتغل بيها. فالفكرة ان ازاي اعمل تغيير مجتمعي في مجتمع شغال في حاجة معينة او افكار معينة او عنده اعتقادات معينة، فانا عايز اعمل تغيير مجتمعي لهذا المجتمع. واحنا هنضيف كتير على اللي هو هيقوله، احنا هنتكلم كتير بقى عن الامثلة او التنزيلات اللي هو هيجيبها في الفصل ده. هنجيب امثلة من عندنا احنا زي ما احنا متعودين، وهنشوف الامثلة الجوانب الايجابية والجوانب السلبية من كل مثال، امثلة على الموضوع الايجابي وامثلة على الموضوع السلبي. أولا هو بيقول لك السيناريوهات التحولية دي هي امتداد للمنظورين الحسي والنقدي، الحدسي والنقدي، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليهم امبارح، اللي هو المنظور الأول والمنظور الرابع. إن أنا بعمل انتقاد للأفكار وانتقاد للكيانات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الموجودة وأصول، وأبحث عن أصول هذه الأفكار والحاجات دي. بس هو السيناريوهات التحولية بتهتم بالفعل، مش بتهتم قوي ان انا اقعد اعرف الاصول كلها والجذور وحاجات زي كده، لا هي مهتمه بالفعل الاجتماعي، ازاي هيحصل الموضوع التغيير الاجتماعي بالفعل. مش لازم افهم كل حاجه بالتفصيل، انا المهم ان ازاي هشتغل عمليا. يبقى هي مهتمه بالشغل العملي اكتر من التنظير، وهي قائمه على افتراض من اول اللي اشتغلوا عليها ادم كهان. هي قائمه على الافتراض الاول ان المستقبل، ان انت تقول ان المستقبل ما اقدرش اتنبأ بيه تماما وما اقدرش اعمل فيه اي حاجه، بيقول ده افتراض خطأ. لا، انت ممكن انك تقول ان التنبؤ الكامل او الصحيح او السليم بالمستقبل ده لا ما ينفعش، لكن اللي مستحيل تقوله ان انت ما تقدرش تاثر في المستقبل، لا تقدر تاثر. هو ده الافتراض القائم عليه، ان انت السيناريو معمول هنا عشان تقدر تعمل تغيير مستقبلي، مش لا تسلم بمساله ان انا لا مش هقدر اعمل اي حاجه، انا مش هقدر اغير اي حاجه، لا انت هتقدر تغير. واللي بيبنوا السيناريو دوت عندهم قدره على التاثير وقدره على التغيير. فهو بيقول لك شركة شيل والدول الكبرى، القوى الكبرى والحاجات دي كلها، ما هي كل دول بيعملوا تغيير وبيعملوا سيناريوهات وبيغيروا وبيأثروا في المستقبل فعلا يعني. دي حاجة قائمة، مش حاجة بقول لك ممكن وتحصل، لا هي حاجة بتحصل فعلا. اللي البعض يقول لك هي دي مؤامرات دولية، هي مش مؤامرات دولية، هي خطط بتتعمل من وجهة نظر القائمين على الأمر أو القوى العظمى، هي شايفة أن لازم يحصل 1 2 3، فهي خطط بتتعمل، خطط دولية بتعملها قوى كبرى، بتعملها شركات، بتعملها أي حد، والخطط دي بينفذوها، بيعملوا سيناريوهات تغيير أو تبديل الواقع الاجتماعي، الواقع الدولي، الواقع بتاع دولة معينة، بيمشوا في الخطط دي. هي في كلمة مؤامرة أصلا يعني، إيه هي كلمة مؤامرة؟ مؤامرة يعني خطة يعني. هو في حد ماشي متخيل إن الدول العظمى دي ماشية من غير خطط؟ وهي مش آلهة، الخطط بسيناريوهات بتتضرب وبيحصل الخطط، لكن أنت لو متخيل إن كلمة مؤامرة يعني حد عامل خطة عشان يعمل يغيرك ويعمل تبديل عندك، فأنت بتقول ده عامل عليا مؤامرة، وما عاملش عامل مؤامرة، عامل خطة. حضرتك مش ماشي بخطة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه خطه، مش بيتآمر على اليهود، مش بيتآمر على القوى اللي حواليه والقوى العظمى المحيطه ولا بتاع. لا، في خطه الاسلام ماشيه بيها، الخطه ان هو يبقى في دوله، الدوله دي تكون النواه بتاعتها المدينه، وتبدا من المدينه دي تنشا هذه الدوله وينتشر الاسلام. في خطه ماشي بيها ومش بيتآمر على العالم، انت لو ولا انت كمسلم تتآمر على العالم، في خطة انت ماشي بيها. لا تلوم نفس الا نفسك لما يبقى انت تقول يبقى الدنيا كلها ماشية بخطط وانت مش ماشي بخطط، ما تقولش ده بيتأمروا عليا، لا هم مخططين هيعملوا ايه وانت مش مخطط، مش عيب فيهم هم، عيب فيك انت. فهو احنا قلنا ان هي اول حاجه اللي هي انا ممكن اثر على المستقبل، ده اول واهم حاجه الفرضيه الاولى اللي هيبتدي عليها. ايه هي صفات الاوضاع الاجتماعيه اللي هتحتاج ان احنا نعمل نعمل تفعيل للسيناريوهات التحوليه دي؟ هيحدد كهان ثلاث صفات لهذه الموضوع ده. اول حاجه ان الوضع يكون لا مقبول، الوضع الاجتماعي احنا هنعمل سيناريو عشان نغير وضع اجتماعي، فيكون الوضع اولا غير مقبول، غير مستقر، غير مستدام، يعني مش خلاص حاجه مش مقبوله من الناس، حاجه مش مستقره، الناس خلاص متضايقه ان هي مش متضايقه منها، حاسه ان هي مش قادره تستقر عليها ومش مستدامه، يعني لا حاسه ان دي ما تنفعش تستمر الى ابد الابدين، لازم يحصل تغيير في هذا الامر. فده اول صفات من الوضع اللي انا لازم انزل السيناريو عليه، اعمل سيناريوهات لي ان هو يحصل تبديل. بيضرب مثلا بيقول لك نموذج الفصل العنصري في جنوب افريقيا، الناس كانت حاسه في النظام الفصل العنصري ده غير قابل للاستدامه، ما ينفعش يكمل، ولم يعد مقبولا لا وطنيا ولا دوليا. دي من الناحيه الايجابيه في الامر، ان في حاجه تحس ان هي مش مقبوله خلاص، يعني مساله التعصبات القبليه الحاجات دي على المستوى القبلي، على المستوى الاسلامي ما بقتش مقبوله قوي ان انا اقعد اقول حاجات زي افكار زي كده، وان انا اقول ما فيش حاجه اسمها مساواه ما بين المسلمين بينهم وبين بعضهم، في افكار بينطقها البعض، اللي لسه حتى بعض الاخوه بعت لي مساله القرشيه وما عادش اتكلمنا تاني عن بتاع، في افكار يا جماعه كانت موجوده ومقبوله زمان، مش هي ليست في صلب الاسلام، لكن هو كان النظام الاجتماعي بيقول بهذه الافكار. في الافكار دي مجرد تغيرها خلاص مش محتاج ان انا استعيد ان انا او اربط هذه الافكار بالدين الاسلامي، لا خلاص غير مقبوله، غير مقبوله على المستوى الاسلامي وعلى مستوى المسلمين كلهم، ان انا اقعد اتكلم ان لازم اثنين ثلاثة بس هم اللي لازم يحكموا، ما ينفعش الناس كلها تحكم، ولا ينفع الأعراق دي كلها تشارك في الحكم ولا أي حاجة زي كده، ده غير مقبول حاليا. فده حاجة من الحاجات الإيجابية لمسألة إن أنت توصيف الوضع. تعال نشوف الناحية السلبية بقى في أول حاجة اللي هي توصيف الوضع اللي هو غير مقبول، غير مستقر، غير مستدام. لما بيبقى في سيادة الأديان العلمانية زي الوقت المعاصر زماننا دوت وسيادة أديان ليبرالية، هتلاقي ان بيتكلموا ان غير مقبول احكام الشريعه، ان حاجه اسمها قطع اليد والجلد والحاجات دي كلها، غير مقبول الاعدام، هتلاقي الخطاب ده موجود لما تيجي تشوف منظمه العفو الدوليه لما بتطالب ان الاعدام ده يتلغى من الدول الاسلاميه والحاجات زي كده، هو بيعمل ايه؟ او حد الرده، او ان قطع اليد لو فيها لسه دول اللي هي خاص السعوديه كمان قال سعود هيشيلوه، فكره ان بتلعب دايما على فكره ان ده لم يعد مقبولا على المستوى الوطني ولا الدولي وعلى مستوى الحريات والإنسانية. ما هي الدين بتاع الدين دلوقتي هو الليبرالية والإنسانوية والكلام الفارغ ده، فهو دلوقتي عمال يقول لك ده غير مقبول خلاص، هو بيحاول هو اللي خد المعيارية، الدين العلماني اللي هو الليبرالية هو خد المعيارية، أنا المعايا المعيارية وأنا اللي أقول إيه المقبول وإيه مش مقبول، وإيه المقبول على المستوى الإنساني، ما هو خلاص ماليش دعوة أنا الإسلام يقول إيه المقبول على المستوى الإنساني، على المستوى الإنساني ما فيش إعدام، الإسلام بيقول كده لازم يبقى فيه إعدام، أنا بقول على المستوى الإنساني أنا اللي بتحدث باسم الإنسانية الليبرالية فقط، أنا اللي بتحدث فقط باسم الإنسانية، فأنا بقول لك ده لم يعد مقبولا على المستوى الدولي، لأن الدولي المستوى الدولي في رهينة في أيدي الغرب، والغرب هو اللي بيقول أنا الدين العلماني بالنسبة لي هو الصح، هو الليبرالية هو الدين بس اللي أنا بعترف بيها. فهو دلوقتي واحد المعيارية وبيقول لك لا ده الأوضاع دي غير مقبولة، يبقى وبيقنع الناس بكده، ودي هناخدها في الخطوة الثانية، إنه بيقول لك ده وضع غير مقبول، ده وضع غير مستقر، وضع ان بيحصل اعدامات، وضع ان ممكن اللوطيين بعدمهم والحاجات دي كلها، دي حاجة غير مقبولة خلاص، وغير مستقرة وغير مستدامة، ما ينفعش اكمل، لان لازم تعدوا هذه، حتى يسموا الشرائع الاسلامية يسموها اركايك، اركايك يعني شرائع بدائية همجية، حاجات عتيقة خلاص المفروض تنتهي، يعني المفروض الحاجات المستدامة تكون حاجات لائقة بالإنسانية وبالإنسان وبحرية الإنسان، وده يستمر لقدام. فده الجانب السلبي في هذا الأمر، إنه بيحاول أول حاجة الدين العلماني إنه الليبرالية إنه بتحاول تخليك تقتنع تماما إن هذا الوضع غير مقبول، غير مستقر، غير مستدام، ما ينفعش اكمل بيه، ده وضع غير مقبول خلاص، وده حاجه مش مستقره يعني. تاني حاجه بيقول لك ان يكون الوضع ده ما ينفعش بان انت والناس المؤمنين بهذه الافكار بس هم اللي تشتغل على حاجه زي كده، لا لازم حتى اللي بتعتبرهم خصومك لازم الكل يسعى، ان انت تسعى ان الكل يدخل ويشارك في حمله بهذا الشكل، محدش يكون ما تجيش العمليه بالعافيه كده، كل من له افكار وموارد وسلطه بالحرف كده، كل ده اللي هم معنيين بالتغيير، افكار اللي هم بيسموهم مش اولي الامر، بيسموهم اهل الحل والعقل يعني في الشريعه الاسلاميه، او في النظريه اللي مستمده من الشريعه الاسلاميه، اهل الحل والعقل. وان انا دلوقتي بقول ان كل واحد صاحب نفوذ المفروض يدخل معايا في القصه دي، يشارك معايا. فعشان كده هتلاقي مساله استخدام اساليب الاغراء والاعلام والحاجات دي كلها عشان احشد الناس، وعشان احشد كل اصحاب السلطه وكل اصحاب الافكار وكل الناس واصحاب الموارد كلهم يدخلوا ينادوا معايا بنفس الفكره. الفكره دي بقى كانت فكره كويسه او فكره سيئه، الجانب الايجابي فكره الفصل العنصري وكامل بتاع العنصريه، ان الابيض والاسود لما يكون كل العقلاء وكل اصحاب السلطان وكل الناس اللي عندها قوه وموارد ونفوذ مش مؤمنين بهذه بفكره العنصريه، انا كده خلاص بحشدهم، بحشد الكل على قد ما اقدر، ان يكون كله متحرك وكله بيدخل معايا، ودي حاجه تفيد في ان انا اعمل تحول اجتماعي وسيناريو تحول اجتماعي، لازم اخلي كله يشارك معايا في بناء السيناريو بتاع المستقبل المفروض يبقى عامل ازاي، عامل ازاي من وجهة نظري، يروح للصح من وجهة نظري انا، او وجهة نظر الدين السائد سواء علماني او الهي. الناحية السلبية طبعا انك تشوفها مثلا في حاجات لما يجي مثلا، او من اكثر الدول اللي تعملها امريكا وكل الانظمه العربيه تعمل، ان الشغل الاعلامي بتاع ان هو ينزل لك مسلسلات وافلام وبيحشدك ضد ناس معينين، حتى لو انت لو انت سبت نفسك ليهم هيبقى فيه في نفسك شيء، هيبقى فيه في نفسك شيء، ما هي الناحيه الاخرى مش ملائكه برضه، الناحيه الاخرى بتخطئ وعندها اخطاء، لكن هو انت بيعميك عن هو بياخدك في انهي اتجاه، هو بيحشدك عشان على الاقل خالص يخليك محايد بره الليله دي كلها، مش عايز تبقى لا معاه ولا عليه، هو اقل شيء ان يخليك محايد، يخليك على الحياد، لكن الحقيقه ان هو عايزك تدخل معاه، مجرد حيادك ده معاه وعدم مشاركتك في الامر ضده هو بالنسبه له ده مكسب، انت كده معاه، حتى لو انت محايد انت كده معايا، يعني هسيبك، لان ليه؟ انت ما خلاص ما بقاش ليك موقف ضدي، مش هتتعبني، مش هتصدعني، مش هتعمل اي نوع من انواع الازعاج ليا، بل بالعكس ان انت بتضعفه اكتر، اللي هو محتاج اللي انا بحشد ضده ده محتاج ان انت تبقى معاه، انت مش بتبقى معاه على الاطلاق، بل كل لما هيخطئ هتبقى متجرئ عليه انك تنتقد خطأه، فخلاص انا بالنسبه لي كده انت حاجه كويسه. فهو بيحشدك استخدام الاعلام واستخدام ليه الولايات المتحده الامريكيه قبل ما تعمل اي حرب سواء على العراق في غزو العراق او اي حاجه بتعمل حشود، هي هل الولايات المتحده الامريكيه كانت محتاجه كل الناس دي انها تقول لها اوكي ادخلي اعملي الموضوع دوت؟ لا مش محتاج، هي لو حبت تضرب العراق وتضرب الدول اللي حواليها وتضرب مصر وتضرب كل الدول اللي اصلا بتسعى ان هي تاخد موافقتهم، لا عايز تضربهم كلهم هتضربهم، ايه المشكله يعني؟ هي القوة العسكرية بتاعت الدول دي تمثل شيء بالنسبة لها؟ لا تمثل شيء، بس الفكرة مش كده، الفكرة مش قائمة على كده، الفكرة قائمة ان انا بعمل حشود وبعمل تحالفات بالاعلام وحشد اعلامي وحشد تغيير القناعات بتاعت الناس عشان اخليهم يبقوا محايدين على الاقل الحياد ده في مصلحة. وتعرضنا كده في كتاب محاجات المعوقين، يعني تقدروا تشوفوه تبدأوا. الحاجة التالتة اللي هي ان يكون التغيير المباشر للوضع ده حاجة غير ممكن، صعب ان انا او شبه مستحيل ان انا اعمل تغيير مباشر للوضع بالامر المباشر، النهاردة عايزكم الناس تلبس كلها تلبس جيبات مفيش حجاب بالامر المباشر، ده من اصعب، مش من اصعب، يكاد يكون محال، فما دام الحاجه اللي انا ما اقدرش اعمل لها تغيير بهذه الصعوبه، التغيير بالامر المباشر، بيقول لك يبقى لازم نجيلها بسيناريو تحولي. ازاي اعمل سيناريو ان يحصل تحول؟ فهو يقول لك محاوله فرض حل او رؤيه مباشره على هذا الوضع القائم، لو كانت لن تصفر الا عن مزيد من الاستبعاد والاستقطاب والتصلب في المواقف، يبقى هنا ياتي دور بناء السيناريوهات باحداث تغيير مبدئي في افكار ورؤى المشاركين. لازم اغير بقى العقليه نفسها واحده واحده. احنا الناس تبدا تتفرج على مسلسلات افلام ان شاء الله ياخدوا سنين، واحده واحده عمال الناس تتغير القناعات بتاعتها وتتغير الافكار. بدل ما كان اللي مش لابسه حجاب بيشتمها او بيتهمها بكذا او بيقول حاجات دي كلها، خلاص القناعات والافكار ان الغير محجبه هي الاصل بالنسبه له. مع تغير القناعات والافكار والمبادئ دي هتبدا انا اعمل السيناريو اللي انا عايزه بعد كده. هل السيناريوهات مثلا لما نقول هل حصل في الخليج العربي في خلال السنتين اللي فاتوا، خاصه في مملكه ال سعود، هل ده كان سيناريوهات ولا كان في فرض غشيم على الامر؟ احنا ممكن نبص لها من ناحيتين، ان كان فيها في تحدي شديد، وهو كان عارف ان هو التحدي دوت هيبقى شديد جدا على المجتمع، ان يقعد يعمل تهتك والحاجات اللي عملها دي كلها في خلال سنتين ثلاثه، فاضطر ياخد سياسه ان هو يعتقل اي حد من العلماء يفتح بقه فيعتقل. ممكن نبص لها لان فعلا ما كانش فيه سيناريو، ده واحد بيفرض بالغلظه والعنف ومش عايز حد يكلمه خالص ولا حد يعترض، فهو بياخد البتاع المبدئيه ان بيعمل ارهاب للكل، لان بيقبض على اي حد من العلماء يتكلم ربع كلمه استنكارا على هذا الامر. والسعوديه اقرب لانها تكون دوله شموليه، يعني اللي بيتكلموا على ان مصر دوله ديكتاتوريه، الديكتاتوريه اقل من الدوله الشموليه، الدوله الشموليه دي رهيبه ما تسمحش ان حد يفتح بقه ولا حد يتكلم ربع كلمه. محبي الخليج ومحبي قطر والسعوديه، واللي يقول لك ده احنا هناك في حريه اكبر، لا انت مش حريه اكبر ولا حاجه، الحريه على حسب مقياس الحريه بالنسبه لك ايه، مقياس الحريه بالنسبه لك ايه. هنا في الدول الشمال افريقيه ديت الحريه اقل من هناك، الله المستعان. فالفكره ان انا لازم اعمل المساله واحده واحده. ممكن ابص لها من ناحيه ثانيه نقول لا، هو بنى سيناريوهات فعلا، وفعلا كان من قبل سلمان، ما هو كان الملك اللي قبليه وعبد الله، وكان الملك اللي قبليه كان فهد، كلهم كان في خطه فعلا سيناريو علمنه المجتمع، ودي ليها شواهد كتير جدا ان في علمنه المجتمع كانت بادئه من قبل كده بكتير، من 20 سنه او 25 سنه كان في بدايه علمنه للمجتمع. فهل ده كان سيناريو ان هو يتقبله الامر دوت في الاخر؟ الله اعلم. فانت ممكن تبص لها من ناحيتين، هل كان في سيناريو ولا وحصل تعجيل في السيناريو ده، ولا هو ما بناش مش عامل اي سيناريو للتحول الاجتماعي ومحمد بن سلمان عمل اللي عمله ده كله. ده مش يعني ده ممكن تمشي كده، رايك يبقى كده وممكن رايك يبقى كده. لكن احنا قلنا اهو دلوقتي احنا الصفات بتاعه الوضع الاجتماعي اللي بتتطلب ان يتعمل لها سيناريو انها تكون غير مقبوله، غير مستقره، غير مستدامه، وان يكون انا لما اجي اعمل دوت ادخل معايا كل من له افكار وموارد وسلطه، ادخله معايا بان انا اعمل حشد بالاقناع وعلى قد ما اقدر، وان انا يكون الحاجه ديت اللي انا عايز اغيرها ما تكونش ينفع اعمل لها تغيير مفاجئ او مباشر صادم، لازم اجيبها واحده واحده عشان برضو احشد الناس على قد ما اقدر واغير المبادئ والافكار بتاعتها. طيب كهان بيتكلم على حاجه تانية، وهي مستويات السيناريوهات التحولية. ايه المستويات بتاعتها؟ اول مستوى ان انا بغير الفهم، العقل بقى، يعني ابدا من اول العقليه بتاعت البني ادم، هروح اجيب له رؤيه جديده تمثل مزيجا مركبا للفهم الجمعي من جانب المشاركين حول ما يحدث في العالم وما قد يحدث مستقبلا ودورهم فيه. انا بغير افكار البني ادم وبغير افكار المجتمع، مش عايز اغير افكار واحد، انا بغير افكار المجتمع كله عن هويتهم نفسها لو ممكن، وعن المستقبل وعن الدور اللي ممكن هيلعبوه في المستقبل. تاني حاجه بتحصل تغيير العلاقات، ان انا ببدا بسبب ان هم بيشتغلوا مع بعض، المجتمع بيشتغل مع بعض وبيحس ان هو بيشارك، ان المشاركه دي انفتاحهم ما بينهم بين بعضهم يبدا يعمل تعاطف وثقه متبادله ما بينهم، ويبدا يبقى في تحالفات ما بينهم وفي علاقات. انا اذيب الولاءات الصغرى بالنسبه له هو، مش بالنسبه لنا احنا. انا هقول دي خطوره الكلام ده بالنسبه لنا احنا، ايه اذابه الولاءات الصغرى في ولاء اكبر وهو الولاء الانساني. فما يبقاش في فرق بينك وبين اليهودي والعلماني والمسيحي ونشارك كلنا. شفنا احنا ده في الثوره، في الثوره المصريه في اعقاب الثوره، لما كان بعض يشوفوا ان هو كان اسلامي وملتزم وراجل مسلم وموحد وبتاع، بعد ما دخل وقعد في مع شباب الثوره والحاجات قال لك لا والله ده ما فيش فرق ما بين العلمانيين وما فيش فرق ما بين اي حد، ولا اشتراكيه ولا ليبراليه، وكلنا واحد ومعانا الناس المسيحيين واصدقائنا وبتاع. هو عايز يعمل تعاطف وثقه متبادله ما بينكم ما بين هذه المجموعه، فبتذيب الولايات الصغرى. ايه الولايات الصغرى بالنسبه للدوله القوميه او الدوله العلمانيه او الانسانويه بشكل عام؟ هي الولايات الصغرى ديت اللي داخل فيها الدين القبليه. يقول لك القبليه والدين هو الدين ولايات صغرى، هو بالنسبه له دي ولايات صغرى لازم تتخلص منها عشان تقدر تعمل سيناريو تحول اجتماعي مشترك مستقبلا. فهو انت تلاقي اول حاجه من الحاجات، مش اول حاجه، على حسب قدر الحاجه دي عندك. لو انت الدين والولاء والبراء والمش عارف ايه والكلام ده، لو انت هو دوت المركز بتاعك، فمن حاجات من اوائل الحاجات اللي هتبدا تتخلص منها واحده واحده، عشان انت قاعد على طول مع ناس خلاص ده صديقك وده حبيبك وعملت ولاءات وبراءات. ودي مشكله طبعا اللي بيسافروا وبيهاجروا، ده صديقي الفلان ده لوطي، وصديقي صديقي الفلان ده يهودي، دول اصدقائك. خلاص اصبحت المساله من الانسان جواه بيميل دايما لازاله التناقضات. فانا هفضل في تناقض جوايا بين ان انا متربي على دين بيقول ان دول اعدائي ودول مش عارف ايه ودول مستحقين للنار ودول كذا وكذا، وبين ان هم اصدقائي واحبابي ودول الشلة بتاعتي ودي اللي أنا عايش في وسطيهم واللي أنا قاعد أكتر حياتي في وسطيهم، وبيعملوا وما مش وحوش، بيعملوا معايا حاجات كويسة وحسب الطبيعة بتاعتهم. فأنا خلاص مش هتكلم بقى عليه كنوطي، أبدأ إزالة التناقضات بقى، إن أنا أتخلص من الدين، أتخفف من الدين. ليه؟ لأن دوت أتخفف من الأفكار والمبادئ الدينية اللي عندي عشان أقدر أبقى متعاطف المجموعة اللي أنا محيطة بيه. تمام؟ فصناعة ولاء جديد، اللي هو عايز، هو بيقول لك ده كويس ان تصنع ولاء انساني جديد، فيبقى دينك دين انسانية من الاخر. تغيير النوايا، ثالث حاجة في المستويات الصراعات السيناريوهات التحولية، ان يبدأ الحالة الصراعية اللي موجودة ان انت حاسس ان انا ضد اليهود، ضد الافكار اللي بيعملها اللي بيقولها المسيحيين، ضد الافكار اللي بيقولها العلمانيين، ضد الافكار اللي بيقولها اللوطيين، هو كمان بالنسبه له كده انت كمان ضده وهكذا. انت بتحول هذه الحاله بسبب ان انتوا بتتعاونوا في حاجه، فهو بتتحول السيناريو ان بتتشاركوا في سيناريو، بتتشاركوا في بناء المستقبل، اللي يقول لابد ان يتوافق المجتمع في مشاركة لبناء المستقبل. هو بيعمل ايه؟ بيخليك ان انتوا لما هتشاركوا هتشيلوا اي هتقولنا هتخفف من الدين من الولاء، وبالتالي هتخفف من البراء. فلما هتخفف من الاثنين دول هتصنع ولاءات جديدة وتبرؤ جديد، ما انت هتتبرأ برضو من اللي بيرفض هذه الافكار او السيناريوهات ديت او المستقبل بهذه الصورة، فانت هتتبرأ منه بقى. هو بقى ده ايه ده يشاركك الافكار الاسلاميه ولا مش عارف، هتتبرأ منه هتتخلص منه. فانت بتذيب الصراعات والنزاعات، واللي هي حاجه من اساسي من اسس الحياه ومن اسس الاديان، سواء اديان علمانيه او اديان اسلاميه، الصراعات والنزاعات. انت المفروض بتتعاون مع وبتبقى عمال تشيل الصراعات والنزاعات، فانت بالنسبه لك مفيش اي صراع خلاص هيبقى موجود مع اليهودي او مع غير المسلم او مع كذا او كذا. يبقى دي الحاجات اللي بتمدح من ناحيه الانسانويه، والحقيقه ان هو مش بيشيل من عندك الصراع، انت مش هتتشال الصراع، انت بتوجه الصراع اللي انت هتصارعه، بدل ما يكون دول هيكون التانيين اللي هم رافضين ومتمسكين بدينهم ومتمسكين بالاسلام وبالشريعه وان سياده الاسلام وسياده الشريعه، هتوجه الصراع ناحيتهم، هتبقى بتصارع دول. اوعى تتخيل ان في حد هيرتفع عن الصراع، هو بيبدل هوية اللي هيصارعه، بدل ما هيتصارع مع غير المسلمين أو اللي بيحاربوا الإسلام هيتصارع مع الإسلاميين أو المسلمين بشكل عام. بس انت مش هتتوقف عن الصراع. مفيش انسان بدون دين، مفيش دين بدون براءة من الاديان المخالفة، مفيش براءة من الاديان المخالفة بدون نزاع، مفيش نزاع بدون ما يتحول لصراع في اغلب الاوقات. دي واحد اتنين تلاتة اربعة، مفيش انسان بدون دين هو الملحد يا حبيبي. الملحد ده يمكن متمسك بدينه اكتر منك، ده دينه دين الالحاد نفسه. فانت دي متوالية، عشان كده الصراع مستحيل يروح. ليه؟ لان عشان الصراع يروح لازم الانسان ملوش دين اصلا، ومستحيل الانسان ما يكونش ليه دين. دين يعني ايه؟ دين يعني معيارية، مجموعة من الافكار والمعتقدات والمعايير. دي دين، سميها دين، سميها ايديولوجيا، سميها ثقافة، سميها زي ما تسميها. ديت المعنى دي. عشان تشيل الدين ويبقى الانسان، ما فيش حاجه اسمها انسان بدون دين، بدون المعايير والافكار والحاجات. حتى اللي يقول لك انا بكسر كل المعايير ويبدا يشرب خمره ويزني في النساء، حبيبي ما انت كده حكمت المعيار اخر. المعيار الثاني دوت ان الحاجات ديت بتحللها نكايه في المعيار الاولاني. بس انت كست، بس قلبت المعيار. ايه المعيار عندك؟ الصحه. هو ان الانسان يزني. مين اللي قال لك ان ده المعيار الصح؟ ما هو انت بالنسبه لك انت ده المعيار الصح بالنسبه لك، ان انا اعمل كل الفواحش وكل المنكرات. هو ده معيار، انت حطيت معيار لنفسك ان ده الصح. يبقى انت كده يا حبيبي ما عملتش ان انت شيء بدون معايير، انت حطيت معيار تاني، انت حطيت معيار اخر، حطيت هو ده الصح بس. فمعيار اخر بقيم اخرى، بمبادئ اخرى، بافكار اخرى، يبقى انت بتتكلم على دين، يبقى انت معتنق دين. ما تقوليش انت بقيت ملحد معناها ان بدون معياريه ونسبويه. النسبويه دي فكره مجرده غير موجوده في الحقيقه. مفيش حاجه اسمها نسبويه حقيقيه في الواقع، مفيش حد نسبوي، كل واحد مقتنع بافكار كل واحد مقتنع بدين. فهو بيقول لك ان انت دلوقتي لما هتغير النوايا الحاله الصراعيه هتتحول لحاله تعاونيه. ده بالنسبه لي احنا شرحنا ان الكلام دوت على ارض الواقع. لا، تغيير الفعل بقى ان السلوك ما بينك وما بين الاخرين وبينك هيتغير. وبرضه شفناه، لان خلاص كل حاجه جواك تغيرت، ان انت بقيت بتتعاون مع الناس ديت وهما دول اللي انت شايفهم ان هو ده المستقبل، عشان تغير افكار غير مقبوله انسانويا. هي ده المعيار خلاص، الدين اللي انت بتبدا تتبعه واحده واحده وبتمشي حواليه. فهي قلنا مستويات السيناريوهات التحولية لو جينا نلخصها، هي تغيير الفهم رقم واحد، التغيير على المستوى الديني أو الفكري، تغيير العلاقات المستوى بقى العملي، بدأ ينزل على المستوى العملي، تغيير النوايا المستوى بقى ده مش العملي بس، ده أنا كمان ببدأ أدخل إن حتى المستوى النفسي، يبقى تغيير على المستوى الديني أو الفكري، ثم على المستوى العملي، ثم من المستوى العملي ببدأ أغير نفسيتك، تغيير النوايا، ثم تغيير الفعل اللي هو المستوى العملي رقم اثنين، اللي هو اعلى بقى، ان انت بتعمل الحاجه في رقم اربعه ديت وانت مقتنع ومؤمن. يعني ممكن تعمل تغيير العلاقات في رقم اثنين ما يكونش زي رقم اربعه. ليه؟ رقم اثنين انت بتغير العلاقات وعمال تهني المسيحيين وبتعمل الحاجات دي كلها عشان نبني المجتمع، وانت لا زلت من جواك مقتنع ان بينك وبينهم مفيش. انما رقم اربعه دي انت مقتنع ان انت وهم واحد. ده باختصار شديد الفصل دوت، وجزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.